تفتكر يعني تفتكر لما تلاقي الإنسان اللي بتحبها بتكلم شخص تاني تعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أقطعها وانساها. لكن لو ما كنتش تقدر تنساها أبقى ضعيف الإرادة. استنى بس، افرض يعني اللي أنت بتحبها إنسانة من نوع تاني، إنسانة ما أقدرش أوصف لك قد إيه هي جميلة وعظيمة ورائعة، إنسانة من نوع تاني عمرك ما شفتها، من بيئة تانية ووسط تاني. يعني إيه الكلام ده؟ كل الستات زي بعض، الفرق في التفصيلات الصغيرة. مش فاهم برضو اللي أنا أقصده. افرض إنها كانت من النوع الأرستقراطي، من النوع اللي اتعلم في باريس وأخذ عوايد الباريسيين، يعني تكلم أي واحد من غير قصد سيء. في الحالة دي لازم أعرف نوع الكلام. افرض بقى إن شخص تاني في مستواها حاول يكلمها عن الحب وهي رفضت. في رأيي إن أي واحدة تسمح لراجل إنه يكلمها عن الحب تبقى مش كويسة. أيوة، لكن دي قطعته وسابته ومشيت. لكن هو كان بيكلمها إزاي؟ كان بيكلمها عن الحب وكان ماسك إيدها، لكن هي شدت إيدها منه. إذا كنت واثق من إن أخلاقها كويسة يبقى لازم تتدخل وتحميها. لكن دول ناس مختلفين يا فؤاد، دول ليهم تقاليد تانية، يعني ما أقدرش أتدخل في حريتها. أمال هتعمل إيه؟ يبقى تسيبها يا أخي، مالكش دعوة بيها. اللي أنا عايزك تجاوب عليه، تصور آنسة من النوع اللي بقولك عليه ده، متعلمة جدا ومتربية في فرنسا وأهلها أغنية جدا ومتعودة على حرية من نوع معين ما تعتبرش عيب في بيئتها، وشفت واحد مقرب لأسرتها بيكلمها عن الحب وهي ما بتردش عليه، يبقى إيه رأيك فيها؟ إذا كانت الظروف كده يبقى هي مش غلطانة. مش كده برضو؟ مدام زي ما أنت بتقول. زي ما بقولك تمام. لكن هي موقفها إيه منك؟ مش عارف، ابتسامات مؤدبة وحديث عائلي جميل. أنت بتحبها؟ فؤاد، أنت فاكر أني عاطفي ومندفع، وعشان كده كنت بتستغرب لما قلت لك على رواية مجدولين إنها كويسة جدا وخلتني أبكي زي المجنون. إنما أنا مش زي ما أنت فاهم، أنا بشغل عقلي كويس. أنت عارف حبي زي إيه؟ حبي للقيم العليا، زي حب لمصر، زي حب لسعد باشا، زي حبي لأعظم شيء في الوجود. أنا مستعد أموت في سبيلها زي ما فهمي مات في سبيل مصر، وزي ما سعد اتنفى، وزي ما الشهداء كلهم ماتوا. وليه ما تفكرش تتجوزها؟ تجوزها زي فؤاد. أنت ما تعرفش الحب، أنت بتتكلم زي ياسين. حبي أنا من النوع السامي المنزه عن كل غرض، حب كل أحلامه إنه يسمع صوت محبوبه ويشوف رضاه عنه. بس يا أخي، إحنا بشر، كلنا بشر، حتى الأنسة اللي بتتكلم عنها. أنا عايز أتأكد من حاجة بس، موقفها اللي حكيت لك عنه ده يعيبها في حاجة؟ في حاجة مشينة؟ يا أخي ما قلنا بالظروف اللي أنت بتقول عليها دي يبقى ما فيش حاجة مشينة. ما أجمل الحياة بالحب. تلعب عشرتين دومنا؟ لا أنا مروح. طب يلا نروح السينما، بيقولوا فيلم شارلي شابلن الجديد رائع. يوم الخميس إن شاء الله، يلا بينا. ايه يا كمال، مش جاي لك نوم يعني؟ فرحان بالنجاح ولا ايه؟ ياسين، انت بتحب مريم صحيح؟ هنرجع تاني للموضوع ده. اصلك يعني كنت بتكلمها كده بجراءة قوي. امال عايزني اكلمها ازاي؟ لا انا قصدي يعني انك لو كنت بتحبها كنت تخاف عليها. يا ابن الحب حاجة واللي بتقراه في روايات المنفلوطي حاجة تانية. ازاي؟ اقولك، الحب علاقة بين رجل وامرأة. تبدأ عند المرأة بتمنع وإلحاح من عند الرجل، وبقدر مهارة الرجل تخضع المرأة. يا سلام يا سلام على حكمك يا ابو ياسين. وإذا حب ده، امال عايز ايه؟ يعني هو ده اللي بينك وبين مريم واللي بين كل رجل وامرأة؟ هذا كلام مش معقول. دي سنة الحياة وكمال، وما كانش عاجبك انت حر بقى. حب المرحوم فهم المريم ما كانش كده أبدا، كان حب أكبر من كده بكتير، حب كله سمو. امال كان عاوز يخطبها ليه يا سمو وفندي؟ ياسين، انت ازاي بتتكلم عن المرحوم بالطريقة دي؟ يا ابن الله لا يسيئك، احنا قلنا حاجة. تسمح تنام؟ ساعة واحدة بعد نص الليل وأنا ورايا شغل، أما حضرتك قدامك تنام للظهر. تصبح على خير. ابوك اهو جه، تسمح تنام بقى. يا رب الرحمه الرحمه يا رب. بتقول ايه؟ مالك يالا؟ الرحمه يا رب. قول لي انت بتحب ولا ايه؟ تفكرني زيك ولا ايه يا سيدي؟ احنا قد المقام. طب اسكت اسكت بقى، احسن لينا خارجه باللمبه تقابل بابا على السلم. مساء الخير يا مينا. مساء النور يا سي السيد. اوف الدنيا هتولع، ايه الحر ده؟ كلكم وقط الفرن كوم، ربنا يلطف بينا. سلامتك يا سي السيد. ايه مالك؟ مفيش، بس الحر كاتم على نفسي. ما تتفضل تقلع القفطان. اما اخد نفسي. امينه فاكره بكره ولا لا؟ كل حاجه هتكون جاهزه من الفجر ان شاء الله. هنزل انا وام حنا في اوضه الفرن احضر كل حاجه. الولد كمال مجتهد، يظهر ان مستقبله هيبقى كويس. كل ولاد سي السيد ربنا طرح فيهم البركه، ما عدا الطور ده اللي اسمه ياسين. ياسين طيب وابن حلال. قالوا لي نتيجة البكالوريا السنة دي كانت وحشة خالص. كمال طول عمره مجتهد، ربنا ينجح ما قصده ويمد في عمرنا لغاية ما يكبر وياخد الدبلوم. فوت على الولاد في السكرية؟ أيوة، وقلت لهم يجوا كلهم بكرة عشان نجح كمال. وحيجوا كلهم؟ كلهم جايين ما عدا الست الكبيرة، بان عليها العجز خالص، لكن كانت فرحانة قوي بنجاح كمال وقعدت تدعي له. ده انا جالي الشيخ متولي عبد الصمد النهارده بشويه حجيبه لاولاد خديجه وعائشه، وقعد يدعي لي شويه انه يعمل لي حجيبه لاولاد ولاد خديجه وعائشه. مش بعيد على ربنا، الشيخ متولي عنده 80 سنه هو، وصحته بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا متهد الجبال. المكر ده كان بيدعي لنفسه قبل ما يدعي لي، لانه لو عشت لغايه اما اشوف ولاد احفادي وهو يعمل لهم حجيبه يبقى معنى كده انه عاوز يعدي 100. ربنا يديك الصحه والعافيه ولكل ولاد المسلمين اجمعين. لو كان المرحوم ابويا عايش لغايه دلوقتي كان بقى في سن الشيخ متولي تقريبا. الف رحمه تنزل على امواتنا. على فكره زينب اتخطبت. اتخطبت؟ قال لي محمد عفت الليله. ومين اللي خطبها؟ موظف اسمه محمد حسن، رئيس إدارة المحفوظات بالمعارف. إيه؟ يبقى راجل كبير في السن. لا مش كبير قوي، بتاع 35 سنة بالكتير 40 سنة. ما هي جربت الشباب، شافت منهم إيه غير قلة القيمة والبهدلة. عنده حق محمد عفت. والله يا سي السيد كان ياسين أولى بيها، على الأقل عشان خاطر ابنهم رضوان. الراجل ما عنده ثقة فيه وعنده حق، محدش يقدر يعيبه، حتى انا مرضيتش اضغط عليه. ياسين كبر وعقل، وياما الشباب بيغلطوا وهم صغيرين. انا كلمت محمد عفت على كل حال، ولما لقيته ما عندوش استعداد قفلت على الموضوع. كنت تقدر يا سي السيد تضغط عليه اكتر من كده؟ وايه النتيجه؟ افرضوا رجعوا لبعض تاني وعمل عامله من عمايله، اودي وشي فين من الراجل؟ أهد 20-30 سنة وزيادة علشان بغل زي ده؟ وياسين عارف بالحكاية دي؟ بكرة يعرف. وتفتكري لو عارف حيهمه؟ ده عديم الإحساس. ورضوان هيفضل عند جده، وإن ما قدرش يبعد عن والدته يروح لها. ربنا يحير اللي حيره. مسكين يا ابني، أمه في ناحية وأبوه في ناحية وهو في ناحية، كان ذنبه ايه؟ للضرورة احكام، حنعمل ايه؟ ما تعرفيش حيبلغ السن امتى؟ اظن عنده 5 سنين يا سي السيد. هو اصغر شوية من نعيمة بنت عيشة، واكبر من عبد المنعم ابن خديجة. بعد سنتين ان شاء الله ابوه يقدر ياخده. يا ترى من يعيش؟ والراجل كان متجوز، عريس زينب الجديد قصدي. متجوز؟ ويا ترى عنده ولاد؟ لا ما خلفش من مراته الاولانيه. إيه الخيره فيما اختار الله، ربنا يعدلها. خرج اللمبه وافتح لنا الشباك، ياكل الواحد يجي له نوم. حق يا ستي قدامك شغل النهارده لما للظهر. ربنا يكتر أيام فرحنا. لازم نعمل لهم غدوة كويس. البركة في المعلمة. إن كان علي كنا وزعنا فتة على محاسيب الحسين وانتهينا، ما كانش فيه لزوم للحاجات. هو حيبقى في حد غريب، اسمها حفلة وخلاص، ما عادش فيه حاجة تملى القلب. برضو مناسبة كويسة يا ستي نجتمع كلنا ونشوف بعض. وإيه الفايدة؟ اليوم اللي خدت فيه الابتدائية يا كمال كان يوم أخوك، كان يوم فهمي ياخد فيه الليسانس. يا فرحة ما تمت في عز شبابك يا حبيبي، بدل ما يسيبوك في حضني خدوك مني على التربة. يا ألف حسرة على شبابك. أما ست عايشة حتفرح بالبقلوة خالص. حقه ولا زمان؟ عايشة حتفرح وام عايشة حتفرح، والنهار يفوت وليل يجي وننام ونصحى ونشبع ونجوع وكأن ما فيش حاجة حصلت. وانتي، انتي يا أمينة اللي كنت فاكرة انك مش هتعيشي بعد ولا يوم، اديك عشتي عشان تحلف بتربته. ما حدش فاكرك يا ابني، نسيوك خلاص. كل واحد بيقول يلا نفسي، سلمت أمري لله. أنا وإنت يا ابني أم فهمي، أنا أمك يا حبيبي طول عمري والآخر الدنيا. أم فهمي، أم فهمي، أم فهمي. الله مالك يا ستي؟ أم فهمي. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونستمع الآن لبرنامج الله عليك يا مصر، الذي قدم بإذاعة الشعب عام 1973 بعد حرب أكتوبر، وهذا البرنامج من أداء الفنانة سهير البابلي والفنان أحمد خليل. الله عليك يا مصر. الله الله الله عليك يا مصر. الله الله عليك يا مصر. الله الله الله الله عليك يا مصر. الله عليك يا مصر يا كل مال والنص. فيك البطولة بتنوصل، فيك البطولة بتنوصل، والعد فوق الحصر. وإن كان هناك ولا هنا يا ما نمازج عندنا، يا ما نمازج عندنا، يا ما نمازج عندنا. أحكي الأصالة للتاريخ ودي طبيعة مصر. الله عليك الله الله عليك يا مصر. ما هو مش معقول، وكل شيء وله أصول. شوف بقى لك كام عمال تقول وتقول، إيه اللي نابك تقدر تقول؟ شوف أما أقولك، أنا صنعتي قبل أن تكون غيتي صاحب ألم ويقول، واللي بيمسك قلم ويخط بيه على الورق لازم يقول الجد. عايز تقول الجد؟ وانا كمان عايز اقول الجد. تقدر تقولي الجد نفعك ولا فادك ايه؟ ادي البيت، بص شوف زي الفضة، ماله يا سيد بواب، وكل صاحب دين داخل يطالب، داخل يقول فين اللي خدته وفين الدين. يا ستي لما يكون المال ممكن قوي ينسد، لكن هناك الدين اللي لا مال ولا اي كنز يسد، دين البلد، حق البلد، كلمة تقول الحق، كلمة تخلي الحق يرفع ظلام الليل ويزيح مرارة اليأس من قلب كل البلد. سامع الكلام؟ اقرأ الجرايد، شوف 20,000 اسطوانة انباعوا، شوف بقى اللي كتب ده الكلام نصيبه كام. يا راجل كفاية، غير طريق البداية واكتب كلام يمشي. عايزانا اقول الطشت قال لي، عايزانا اقول السح الدحن بوه، عايزانا اقول يا اختل. وفيها ايه؟ هو انت وحدك اللي حامي القول؟ ما تماشي الزمان. لعنة عليك يا زمان فيك الكلام من هان، لعنة عليك يا زمان فيك الفساد ألوان. والله ويمين على عمري مهما يطول غير كلام الجد عمري ما أقول. طب شوف بقى، روح قابل البقال وقابل الجزار، وبالمرة كمان الحج عبد العال، متأخرين في الإيجار سنتين، وشوف بقى حجيب ده كله منين. يا حلوة يا أم الضفاير على كتف موال، يا سحرة يا أم العيون مشتاقة للمرسال، طال الحنين للفجر يا حبيبتي، طال الأنين والجرح وصبرتي، لكن يا حلوة مهما النيران بتقيد بكرة حتبقى رماد، واللي الغريب ماله حدانا رقاد، بكرة الزمان يتبدل المواعيد ويهل يوم أكبر كتير من كل ماضي عنيد، وصدقيني ألم اللي بيدي وياك أنت يقول، ولا من طريق الحق أبدا مهما يكون حيحيد. لسه برضو ما فيش فايدة معاك يا راجل، اكتب كلمتين يجيبوا حق رغيفين. عايز الرغيف؟ أدي الرغيف، وادي اللي أكتر من رغيف، وادي اللي يديك الأمان، وادي اللي يديك الحنان. ايه ده؟ ثلاث حروف، الأولى ميم منك يا بلد الحياة، والتانية صاد صبرة ما قلت الآه، والتالتة ره رب اصطفاك برضاه. والله معاك الحق، وأنا كان كلامي معاك. عارف وعارف، لكن ضروري رغم كل المصاعب ما نسيبش روحنا للظروف، لازم نقدر، لازم نشوف، وبلدنا عايزة الكتير، وأنا عندي مشوار الألم، والكلمة محتاجة الكتير، الكلمة تطلع تنور على الدروب، تبدر أمل، تبدر شموس، تجمع أيادي، تجمع قلوب. شفت اللي كان واللي جرى، والكلمة ايه بتقول، سمع الغناوي مخدرة، وازاي معانا تقول بسم الله عبرنا الهزيمة بالأحضان يا سيلة. سمع سمع سمع وسمع وسمع، وبحس اني لسه مولودة النهاردة. ولا عادش فيه الطشت قال لي ولا حلوة يالي، الكلمة عادت، الله أكبر على الكتف شيل، باليد عمر، والله يا بلدي، والله يا ولدي الفجر نور. الله عليك يا مصر. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة،